الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم قول أحدهم فلان سلبه الله نعمة كذا؟ الحمد لله، لا جرم أن الله عز وجل هو المتصرف على في هذا الكون، فالله عز وجل هو الذي يعطي عباده ما شاء من النعم، وهو الذي يمنع عن عباده ما شاء منعه من النعم، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وبيده عز وجل أن يضر من شاء وأن ينفع من يشاء، فلا يملك النفع على وجه الحقيقة إلا الله، ولا يملك الضر على وجه الحقيقة إلا الله، فالله عز وجل هو الذي يعطي عباده هذه النعم، سواء نعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة الحركة أو نعمة الحياة أو نعمة الصحة، كل ذلك بيد الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يعطيها العبد متى شاء ويرفعها عن العبد متى ما شاء. أولا ترى أن الله عز وجل يقول: وضرب الله مثلا كانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فإذا من الذي أعطاهم هذه النعمة؟ إنما هو الله. ثم قال تعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. من الذي بدل عليهم هذه النعمة؟ الله. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. من الذي أعطاهم هذه النعمة؟ الله. ثم قال الله تبارك وتعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فإذا الله هو الذي يعطي النعم، والله عز وجل هو الذي يأخذها، ولكن أخذه للنعمة لا جرم، ولكن أخذ الله عز وجل للنعمة لا جرم أنه نوع ابتلاء وامتحان يبتلي الله به عبده ليختبر إيمانه، فالواجب على العبد أن يقوم بمقتضى واجب هذه النعم حتى تدوم، فإن النعم لا تدوم إلا بالشكر وتذهب بالكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله هو الذي يعطي نعمة العلم، ولكن العالم إذا لم يقم بالواجب عليه تجاه هذه النعمة فربما تسلب منه هذه النعمة، كما قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فإذا الله عز وجل هو الذي يعطي النعم وهو الذي يسلبها، يعني وهو الذي يأخذها. فإذا أعطاك الله عز وجل نعمة فأر الله عز وجل من نفسك خيرا، وقم بالواجب عليك تجاه هذه النعمة، وهي شكرها الشكر الكامل: الشكر القلبي والشكر اللساني والشكر العملي. أما الشكر القلبي فهو الاعتراف الجازم بأنها من الله عز وجل، وأن الله هو الذي قدرها لك، وأنه الذي تفضل بها عليك وامتن بها عليك، ليس عن واجب استحقاق منك عليه، فالعبد لا يستحق شيئا على الله عز وجل إلا ما أحقه الله عز وجل على نفسه لعبده تفضلا وامتنانا، تفضلا وامتنانا. وكذلك أن تشكرها بلسانك، أن تتحدث بهذه النعمة تحدث الشاكرين الحامدين المثنين على ربهم بهذه النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وكذلك أن تحمد نعم الله عز وجل، أن تشكر نعم الله عز وجل بجوارحك، وهي أن تكون هذه النعم حاملة لك على طاعة الله عز وجل، وأن تسخرها فيما يقربك إلى مغفرته ورحمته ورضوانه. وإذا سلب الله عز وجل عنك شيئا من النعم ومنعكها وأخذها منك، فالواجب عليك أن تعامل ذلك بعظيم الصبر واحتساب الأجر، وأن تتفقد نفسك، وأن تحدث عند ذلك توبة ورجوعا وأوبة إلى ربك عز وجل، لأن النعم لا تؤخذ هكذا من العبد جزافة، وإنما لا تؤخذ إلا لحكمة، إلا لحكمة، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته عنهما الجنة. فإذا كل شيء بحكمة، كل شيء بحكمة، وكل شيء يفعله الله عز وجل فيريد به الحكمة العظيمة والمصلحة المتناهية. فعند النعم يشكر العبد، وعند المصائب وسلب النعم يصبر العبد ويتفقد نفسه ويحدث عند ذلك توبة. فإذا قولهم أعطى الله عبده نعمة كذا قول صحيح، وقولهم سلب الله عبده نعمة كذا قول صحيح. فسواء عبرنا عنها بأخذ الله النعمة من عبده، سلب الله النعمة من عبده، منع الله عبده هذه النعمة، كلها تعبيرات تصب في ميزاب واحد، تصب في حوض واحد، وهي أن التصرف المطلق في هذا الكون إعطاء ومنعا يرجع إلى الله عز وجل، والله أعلم.